السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الشورى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي الآية السابقة مباشرة لهذه الآية، ألا وهي قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. أهل العلم يتكلمون عن مسألة، ألا وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. يعني هناك بعض القصص الكثيرة وبعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقص نبأ من قبلنا وتقص أخلاق فاضلة عنهم، فنتأسى بهم فيها. مثلا كان في من كان قبلكم رجل أو استلف من رجل 1000 دينار، وإذا به عند الميعاد لم يجد مركبا إلى آخر الحديث، يعني فيه الحث على الوفاء وأداء حقوق العباد. وكذلك حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة أغلقت عليهم باب الغار، فكذلك دعوا الله بصالح أعمالهم. فالشاهد أن جمهور أهل العلم قالوا: شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله عز وجل قال قصص الأنبياء، ثم قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. إلا إذا جاء في شرعنا ما ينسخ هذا. ولذلك الإسرائيليات التي يعني توجد أو التي موجودة في السنة، إما أن تكون صحت فهذه نعلم صدقها، أو نعلم كذبها عن طريق أيضا السنة، أو أنها هذه يعني لا يأتينا خبر بصحتها أو بخبر بتكذيبها، فهذه التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، عليه الصلاة وأتم السلام. فيقول قول الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي ما تفرق المشركون إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والعلم هنا أي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وكقول جل ذكره: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأيضا أتباع الأنبياء اليهود والنصارى الأمم السابقة هذه تفرقت واختلفت من بعد ما جاءهم العلم، وهذا ذم لهم أيما ذم. والواجب على العباد إذا جاءهم العلم أن يكون هذا العلم بصيرة لهم ويكون نورا لهم، ولكنهم تفرقوا كما قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فاليهود تفرقوا في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وكذلك النصارى وكذلك المشركون، الجميع ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم أي حسدا فيما بينهم، وبغيا بينهم أي طلبا للدنيا، ابتغوا الرئاسة والملك ولم يريدوا وجه الله جل جلاله بأعمالهم. وبغى بعضهم على بعض، حسد بعضهم بعضا، فظلم بعضهم بعض، وإذا بهم يتفرقوا من أجل ذلك. وكذلك أيضا بغيا أي حرصا على الدنيا وطلبا لها وطلبا للرئاسات، فلذلك نسأل الله العافية والسلامة تفرقوا. وهذه الأمة المباركة نهاهم ربهم جل جلاله عن التفرق في الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية السابقة مباشرة، وقول جل ذكره ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذابه وغضبه يا رب العالمين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا فيه ذم شديد لمن يعلم كتاب الله وسنة رسول الله فيرى الحق ثم بعد ذلك يتفرق ويترك كتاب الله عز وجل ولا يعمل به ولا يعتصم بكتابه بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك أن الله تعالى قضى بحلمه أنه يمهل الظالم ويملي للعباد وأن لا يؤاخذهم بذنوبهم لعجل الله لهم العقوبة والعذاب. فربنا جل ذكره قال عن نفسه العلية ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، سبحانه عز وجل. ولكنه سبحانه جل جلاله سبقت كلمة منه، وهذه الكلمة أن الله تعالى أخر عذاب الكفار إلى عذاب النار، عذاب النار إلى الآخرة، وكذلك أخذه للظلمة وللكفرة أجله الله تعالى إلى قدر معين وإلى أجل معلوم لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، إلى آجالهم التي قضاها الله سبحانه جل جلاله في الدنيا، أو إلى عذاب يوم القيامة الذي قدره الله تعالى أنه يحل على الكافرين، إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وأنت أحيانا كثيرة سبحان الله العظيم بنظرة المرء المسلم ينظر إلى ما يفعله الكفار وإلى الفساد العظيم الذي يقومون به في بلاد المسلمين وانتهاك لحرمات الله عز وجل، وتقول لو أن الأمر بيدك لا أحللت عليهم العذاب ولا أهلكته. ولكن ربنا قدير عظيم جليل جل جلاله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ورغم ذلك سبحانه وبحمده يمهلهم لعل منهم من يرجع، وإن لم يرجعوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر ثم لهم العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الهلاك له أجل مسمى قدره الله تبارك وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هؤلاء اليهود والنصارى الذين تفرقوا في الكتاب بغيا وعنادا، أحفادهم الموجودون الآن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم أيضا قال الله تعالى عنهم لفي شك منه مريب، شكوا في كتاب الله، عندهم شك وارتياب. آباؤهم تفرقوا في الكتاب بغيا وعنادا، وهؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى عنهم بأنهم في شك منه مريب، في شك من كتابهم وفي شك من القرآن الكريم، في شك منه مريب، في شك من النبي صلى الله عليه وسلم مريب، في شك من القرآن مريب. وهم عندهم في كتبهم وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله، قبلها قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون كما يعرفون أبناءه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولكنهم في شك منه مريب لأنهم ورثوا الكتاب عن آباء تفرقوا بعد العلم وأجداد تفرقوا بعد العلم بغيا حسدا وطلبا للرياسات والوجهات، وهذا لا شك أنه حال اليهود والنصارى. قال الله تعالى: فلذلك فادع واستقم. فلذلك أي فإلى الذي دعا إليه الأنبياء قبلك أدعو. فلذلك بمعنى فإلى ذلك كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه وغير من أهل العلم. فلذلك أي لهذا الطريق ولهذا الدين ولهذا السبيل العظيم سبيل الأنبياء أدعو. فلذلك فادعو، أدعو غيرك واستقم كما أمرت. الله أكبر. وهذه من أشد الآيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سورة هود الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. وهذا الحديث قال أهل العلم الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود قول الله جل ذكره: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، أمر بلزوم الاستقامة يا إخواني. وأمر النبي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له ولأمته، إلا ما جاء الدليل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. والأمر بالاستقامة له صلى الله عليه وسلم أمر لنا جميعا، نسأل الله أن يعيننا يا رب العالمين. الله تعالى قال: فلذلك فادعوا، لهذا الطريق لهذا الدين الذي جعله الله تعالى دين الأنبياء جميعا دين الإسلام، أدعو الناس إليه وأنت أمرت أن تدعو كذلك. قال ربك جل ذكر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وربنا شرف الدعاء إلى الله بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن منهم قولا؟ لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك رجلا واحدا طول حياتك أفضل لك من أموال الأرض كلها، أفضل لك من أن تكون لك الدنيا بتمامها عليه الصلاة والسلام. فلذلك فادعو، ادعو غيرك. لأن يا إخواني صراحة نحن عندنا تقصير شديد جدا. ليس الأمر أن يقوم المرء بدين الله عز وجل فقط، بل الواجب على العبد أن يمتثل أمر ربه ويقوم بدين الله عز وجل في نفسه ويطبقه، ثم يدعو غيره إليه. لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فتواصوا مع غيرهم بالحق. وهذا عندنا تقصير شديد فيه والله يا إخواني. يعني وجب علينا أن ندعو إخواننا، نذكرهم عندنا درس في المسجد نحضره سويا، عندنا دعوة نقوم بها سويا، هكذا نتعاون على إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلذلك فادعوا واستقم. والاستقامة هي لزوم الطاعة. الاستقامة كما قال الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه قال: لا تروغ روغان الثعالب. يعني إذا جاءك أمر الله موافق لك على هواك فعلته، جاءك أمر الله مخالف لهواك تقول: لا معلش ربنا غفور رحيم وتترك. لا، استمسك بالذي أوحي إليك ففيه سعادتك ونجاتك، فيه عزك وفيه غناك والله وفيه عافيتك. واستقم كما أمرت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل ربي الله ثم استقم. ربي الله عقيدة، واستقم على هذه العقيدة قولا وعملا وشريعة وأخلاقا ومعاملة. استقم، يعني هكذا ينبغي للعبد أن يكون، نسأل الله المدد والإعانة. واستقم كما أمرت، آية شديدة جدا، استقم كما أمرت صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء الناس. والله يا إخواني لو المرء ترك لهوى الناس لكان من أكبر الضالين، ولكان من أهل الضلال، نسأل الله العافية والسلام. ولكن ربك جل جلاله كما مر معنا في يعني الآية السابقة، قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ختام الآية التي ختمنا بها الدرس الماضي. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء الديمقراطيين ولا الاشتراكيين ولا العلمانيين ولا أهواء السفهاء، لا، لا تتبع هوى أحد. كن دائما أبدا معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء اليهود، ولا تتبع أهواء النصارى، ولا تتبع أهواء المشركين. ثم يقول الله تعالى بعدها: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، وأمر لنا، وهو يخاطب المشركين ويخاطب أيضا يهود والنصارى. لا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع أهواء المشركين ولا أهواء اليهود ولا النصارى. وقل لهم جميعا: آمنت بما أنزل الله من كتاب. يعني أنتم يا معشر اليهود لم تؤمنوا بكتابكم حق الإيمان، ويا معشر النصارى لم تؤمنوا بكتابكم حق الإيمان، أنا آمنت بما أنزل الله من كتاب. والمراد به آمنت بما، بكل ما أنزل الله من كتب. الكتاب هنا جنس الكتاب، يعني آمنت بالتوراة، وآمنت بالإنجيل، وآمنت بالزبور، وآمنت بصحف إبراهيم وصحف موسى وجميع ما أنزل الله من كتاب، وآمنت بالقرآن الكريم، هو أفضل الكتب وأعظمها وأجلها وختامها. ختام الكتب كلها هو القرآن الكريم، وهو أشرفها وهو الحاكم عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال الله تعالى بعدها: ومهيمنا عليه، ومهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، حاكم عليه، حاكم على التوراة، حاكم على الإنجيل، حاكم على جميع الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى. المسلم محترم أدبه ربه وأدبه دينه فأحسن تأديبه. المؤمن يؤمن بجميع الأديان التي أنزلها الله تعالى، وبجميع الكتب، وبجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، وكذلك يؤمن بجميع ما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أمرت لأعدل، أقيم العدل، لأن إقامة العدل هذا هو سبب بقاء الدنيا كلها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا شك هذا غاية العدل، توحيد الله عز وجل. وهنا في قول جل ذكره: أمرت لأعدل بينكم، أقيم العدل في الخصومات وأعدل بينكم وأطبق شريعة الله عز وجل. فالعدل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك قام به أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم. قال قتادة: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. والعدل ميزان الله في الأرض، به يأخذ الله تعالى للمظلوم من الظالم. العدل الله تعالى يأخذ به من المظلوم، من الظالم للمظلوم، ويأخذ به من القوي للضعيف. العدل أيها الأحبة الكرام، قال الله عنه: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو قام الناس بالعدل لصلحت الدنيا والآخرة لهم. كان أمير من عمر رضي الله عنه، وكذلك كان خليفة رسول الله أبو بكر، وكذلك كان عثمان، وكذلك كان علي، كانوا رضي الله تعالى عنهم يطبقون العدل على أنفسهم وهم ولاة. كان عمر رضي الله عنه يقيم العدل على أبنائه وعلى نفسه وعلى زوجته، ولا يحابي أحدا أيا كان مكانه رضي الله تعالى عنهم، ولذلك نصرهم الله وأعلى الله تعالى مكانتهم رضي الله عنهم. وأمرت الأعدل بينكم. يذكر في ذلك القصة العظيمة، قصة عبد الله بن رواحة، أنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يخرص عليهم التمر، يعني يقدر عليهم التمر، هذا التمر إذا في رؤوس النخل إذا يبس يكون كذا وكذا. فإذا به لما ذهب إليهم حاولوا أن يقدموا له رشوة حتى يخفف عنه، فقال لهم مقالة عظيمة، قال: والله يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا يحملني ذلك أن أظلمكم مثقال ذرة. شوف، قال لهم: جئتكم وأنتم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولا يحملني ذلك أن أظلمكم مثقال ذرة. قال: والله يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. سبحان الله العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. يا سلام، إمام يعني ملك، أمير، رئيس، ورغم ذلك عادل، عنده ملك متسع ولكنه يتقي الله تعالى ويعدل. عمر رضي الله عنه يأتيه يوم الأيام أبناؤه عاصم وعبد الله بن عمر، وقد ذهبوا في الجيش إلى العراق، فمروا في رجوعهم على أبي موسى الأشعري، وموسى كان من يعني من كبار الأمراء لأمير بن عمر ومن أحب الناس عنده، وكان بينه وبينه أخوة عظيمة، فقال: لو أستطيع أنفعكم بشيء، أبناء أخي وحبيبي وأبناء أمير المؤمنين، لو أستطيع أنفعكم بشيء. قال: بلى، أستطيع أن أنفعكم، عندي مال أريد أن أرسله إلى المدينة لأمير بن عمر. ده مال من باه؟ هذا مال المسلمين، أعطيكم إياه وأنتم اشتروا به تجارة، إذا وصلتم إلى المدينة بيعوها وأعطوا المال لأمير المؤمنين. فعل عبد الله بن عمر كذا، وفعل عاصم كذلك، ثم ذهب فربح ربحا عظيما، وراحوا أعطوا أمير بن عمر المال. ماذا قال لهم؟ قال لهم: أكل الجيش أعطاه أبو موسى مثل ما أعطاكم؟ ده حلم في الأحلام، هذا الكلام تسمع به لا يكون إلا عند هؤلاء السادة الكرام. قالوا: لا. قال: إذن تأتوا بالمال وربحه، كل المال تجيبوه تأتون به. قالوا: يا أمير المؤمنين. قال: لا، ما أعطاكم إلا لأنكم أبناء أمير المؤمنين، عشان ديته اللي أعطاك، من أجل هذا أعطاك. فأما عبد الله بن عمر فأعطاه المال والربح. عاصم قال: يا أمير المؤمنين، هب أنني تلف مني هذا المال، ألم أكن أضمنه؟ قال: نعم، كنت أغرمك إياه. قال: إذن اجعلني شريك لبيت المال، يعني كأني شريك في القسم بتاعي، فهمت فيه أو ضربت فيه في تجارة، فاجعل الربح الذي ربحته منصفة بيني وبين بيت المال. قال: نعم، رضي الله عنهم وارضاه. وغير ذلك كثير جدا. امرأة رضي الله عنها، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، علمت أن وفدا من الروم موجودين عند أمير بن عمر، فأرادت أن يعني تجمل صورة يعني الإسلام عند نساء الروم وتخبرهم أن الدين دين جميل، فأخذت دينارا واشترت به طيبا وأرسلته مع مين؟ مع الركب الذي سيرسل أمير بن عمر رسالة بها إلى ملك الروم، إلى البريد من يسمونه البريد، قالت إذا ذهبتم أعطوا هذا الطيب لملكة الروم. فذهبوا فسرت به جدا، سرت بهذا الطيب جدا، وجعلت تريه لمن عندها، هذه هدية ابنة نبيهم وزوجة ملكهم. جاء الوفد يرجع أفرت هذه القوارير وملأتها ذهبا ملكة الروم، لمين؟ لأم كلثوم. فجاء البريد وأعطاها لأم كلثوم رضي الله عنها، فأفرغتها أفرغت هذه القوارير أمامها ذهب كثير. إذا بأمين عمر دخل لا يعرف بهذه الحكاية، قال ما هذا؟ أخبرته، قال لا، كل هذا نأخذه منك ونعطيك الدينار الذي أخذته بس فقط. بهذا قامت السماوات والأرض رضي الله عنه. يدخل السوق يا أخواني يوما يرى إبلا سمان، إبل سمينة جدا ما شاء الله، سر بها، لمن هذه الإبل؟ قالوا هذه عبد الله بن عمر بتاعت ابن أمير المؤمنين. فجاء وقف وجعل يضرب كف على كف، بخن بخن يا عبد الله بن عمر. الناس تنقلت المقالة وصلت لعبد الله بن عمر، قال جئت هرول. ناس مؤدبة محترمة، آباؤهم أدبوهم، إي والله. قال ما لك أمير من؟ قال يا بني لمن هذه الإبل؟ قال هي إبل هزيلة اشتريتها وأرسلت بها إلى الحمى، الحمى المراعى، المراعي التي يعني محمية، مثل الناس، أبتغي ما يبتغي الناس. قال يا بني كأني شاهد على الناس وهم يقولون ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين واسعوا له ويخلوا لك المكان المرعى الطيب. ليه؟ لانك ابن امير المؤمنين. يا بني بع هذه وخذ راس مالك والربح ضعه في بيت من المسلمين، رضي الله عنه وارضاه. كان اذا امر بامر يجمع اهله واولاده ويقول لهم اني امرت بكذا ونهيت الناس عن كذا، فلا ألفين أحدا منكم قام بمخالفة أمري أو التقصير أو الوقوع في نهي إلا ضعفت له العقوبة، رضي الله عنه. فربنا جل ذكره يقول وأمرت لأعدل بينكم، العدل في الخصومة، العدل في المعاملات، العدل بين ما في معاملة الكافر، العدل في بين الزوجات، وهكذا العدل. هذه سمة عظيمة جدا، نسأل الله التوفيق والسداد. ثم قال الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وهذه الآية الجليلة قال عنها الحافظ ابن كثير هذه الآية اشتملت على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها، حكم برأسه. قالوا ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإن أيضا 10 فصول كهذه. شوف، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، 3، وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، 7، لنا أعمالنا لكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، 9، الله يجمع بيننا، والعاشرة وإليه المصير سبحانه جل جلاله. فهذه يعني الآية آية جليلة. قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أمرت لأقيم العدل فيما بينكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل بين أزواجه ويعدل بين إخوانه، لا يحابي أحد على أحد عليه الصلاة والسلام. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الله ربنا أي هو المعبود سبحانه جل جلاله، لا إله غيره، نعبده وحده، هو ربنا وهو ربكم، هو رب العالمين جل جلاله. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لنا أعمالنا سنجازى عنها يوم القيامة، والكفار لهم أعمالهم سيحاسبون كذلك عليها يوم القيامة. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كما قال جل ذكره وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم قال تعالى لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة يعني لا خصومة، لا خصومة، وذلك قبل نزول آيات الجهاد. هذه الآية مكية، يعني أنت ترى في العهد المكي 13 سنة والنبي يؤذى أشد الإيذاء وأصحابه يعذبون أشد العذاب، والله تعالى يقول لو فاصفح عنهم وقل سلام وأعرض عن الجاهلين، ولم يأمره أن يعني يبدأهم بل أمره بالصبر والصفح عنهم. ومن ضمنها هذه الآيات الكريمة لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة بيننا وبينكم، نصبر على ديننا، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يجمع بيننا يوم القيامة فيحق الحق وينصر المظلوم ويعلي عبده ووليه وينتقم من أعدائه. الله يجمع بيننا وإليه المصير، مصير العباد كلهم إليه سبحانه جل جلاله. فنسأل الله أن يجعل مصيرنا وإياكم إليه خير مصير، وأن يجعل مردنا إليه خير مرد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واكتب لنا التوفيق والسداد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء لمرضى المسلمين أجمعين والعافية لهم من كل بلاء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا أذهبته وشفيتنا منه، وأعنتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.